الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها النبي

وإن عليكم فإن مع العسرى إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صراط الذين